الكتاب البسيط اريد ان اوجهه للمسلمين الذين يتاخرون عن القدوم الى مساجد الله يوم الجمعه لصلاه الجمعه فوالله ثم والله ثم والله لو كان بين واحد منا موعد مع مسؤول من مسؤول الدنيا من عبد من عباد الله له عنده مصلحه لوقف على بابه قبل الموعد بساعات وساعات لان المصلحه لا تقضى الا بين يدي هذا المسؤول ارداف واذل نفسه على بابه واهان نفسه على بابه وضيع كرامته على بابه وربما قبل الايادي والرؤوس على بابه حتى ينال الرضا من مصلحة دنيوية حقيرة ثانية. أما الله الذي دعانا لهذه الساعة فنتأخر عن إجابة دعوته. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعانا إلى هذه الساعة فأيضا نتأخر عن إجابة دعوته. فكيف نرد النجاة بين يدي الله تعالى يوم القيامة؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والحق معاشر المسلمين أن هذا لم يكن موضوع الذي أتيت للكلام فيه، ولكن حال المسجد في مستهل الخطبة هو الذي دعاني لتغيير الموضوع. لم آتي من أجل هذا الكلام ومن أجل هذا العتاب، ولكن حال المسجد لا يرضاه الله تبارك وتعالى. اين المسلمون؟ وليس هذا المسجد فحسب بل الكثير من مساجد المسلمين. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. هل انتم تعلمون اكثر من الذي خلقكم اين الخير لكم؟ اين خيركم؟ اتعلمون اكثر من الذي خلقكم؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فيا معاشر المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. فهل الذي ياتي الى بيت الله جل وعلا متاخرا في يوم الجمعه ممن اطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد ان يقف بين يدي الله يوم القيامه ويقول انا ممن اطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايريد ان ياتي على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيزال به ذات الشماس والنبي يقول اصحابي اصحابي ويقال للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم انك لا تدري ماذا احدث بعدك. يقول محمد صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا، اي حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا غير مختونين. وإن أول الخلائق يفتى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. إن أول الخلائق يفتى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. يرسلوا ناس من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى حوض الحديد فيؤخذ به ذات الشمال. فيراه النبي ويعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول اصحابي اصحابي هؤلاء هم المسلمون، هؤلاء هم اتباعي، هذا محمد وهذا علي وهذا حامد وهذا جعفر وهذا عمر وهذا خالد انهم اتباعي. فيقابل النبي محمد صلى الله عليه وسلم انك لا تدري ماذا احدث بعدك. إنما في زمن انشغل المسلمون بلقمة عيشهم هذا على مدى أسبوع لا بأس، حتى أن الكثير يتخلف عن صلاة الجماعة وإن أتى متأخرا، والكثير يصلي في بيته